لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم، ما زلنا مع معالم المنهج، مع معالم القرآن العظيم. الليلة معنا معلم هو أصل لكل هذه المعالم، أصل العقيدة وأصل الشريعة والعبادات والمعاملات والأخلاقيات والسلوكيات وأيضا الأحكام والحدود. أعلم الليلة اليقين في القرآن العظيم. هذا المعلم هو من أهم المعالم الذي استقر المنهج، وإلا بدونه لا قدسية للمنهج ولا تأثير للمنهج ولا انقياد للمنهج ولا إذعان للمنهج، بل قد تكون أنت عرضة للتشكيك، والطعن في المنهج قد يؤثر فيك وعليك. لذلك يقينك يقينك، وكما ورد في الأثر يقيني يقيني. نعم، سواء على التكرار لبيان الأهمية أو على المعنى الظاهر الجميل، يقيني يقيني في الدنيا ويقيني في الآخرة. قالوا اليقين بالنسبة للإيمان، قل كالرأس بالنسبة للجسد، بل قل كالروح بالنسبة للجسد. جاء في الأثر يرفع ويوقف: تعلموا اليقين كما تعلموا القرآن حتى تعرفوه فإني أتعلمه. حاجة المؤمن لليقين يا أخواني أعظم من حاجته للطعام والشراب. قالوا: فلا حياة حقيقية إلا باليقين، وإلا القلب الذي خلى من اليقين قلب خرب كالبيت الخرب، هو في الحقيقة محل للشك والريبة والهوى وكذا الشهوات. قالوا: اليقين من أعظم العبادات القلبية التي لها أبلغ الأثر على العبد ظاهرا وباطنا. لما لا تأمل هذه يعني اللفتة المباركة. قالوا: لما لا، واليقين أصل في جميع العبادات القلبية، فكيف يكون إخلاص بلا يقين؟ وكيف يكون خوف بلا يقين؟ وكيف يكون رجاء بلا يقين؟ وكيف يكون توكل بلا يقين؟ فاليقين يعزز قضية الاستسلام والخضوع والانقياد لدى العبد المسلم حتى يؤدي على نحو صحيح وآسر. لماذا؟ قالوا: لأن اليقين هو أصل الدين. ونحن نحذر بدورنا قبل أن نلج في الموضوع أن الأمة ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا لما اعترتها أزمة يقين أدت بها إلى هذه الحالة التي لا تخفى علينا. والأمة تعاني وستظل تعاني إن لم تنتفض بيقين صحيح يسمو بها ويرتقي. لذلك نقول الأمة كأفراد وأسر ومجتمعات ودون لن تنقاد بالظاهر والباطن إلا باليقين الصحيح. لذلك مما دفعنا للحديث في هذا المعلم أن الباطل حريص على التشغيب على أهل اليقين، الباطل حريص على تمييع قضية اليقين، الباطل حريص على اختراق يقين العبد المؤمن ليكون الشك والريبة وبالتالي الارتباك والاضطراب والهلع والجزع والفزع والقلق وبالتالي البعد عن المنهج، وهذا من الخطورة بمكان. الباطل يعلم جيدا أن اليقين هو الطريق للسيادة والريادة وتحقيق المثالية والصورة الآسرة لهذا الدين، ولذلك يعمل بشتى الطرق والأساليب على اقتحام محل اليقين بمزيد من الشك والريب والهوى. استعملوا أساليب ومناهج شتى، يعني تارة عن طريق التحبيط والتثبيط والتيئيس، تارة عن الطعن على المنهج ككل عقيدة وشريعة، والطعن على صلاحيته وجدارته وأهليته ليحدث الشك والريب فيه وفي قدرته على السيادة والقيادة. الباطل لتعلموا هذا جيدا في السنوات الأخيرة روج لفكرة الإلحاد واقتحم بها يعني بلاد المسلمين وروج لها ونشرها وعاد النتاج القديم للملاحدة القدامى وزاد عليه ونمق فيه وبثه من خلال الفضائيات والمواقع وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموعة. لا أخفي عليكم قد وجد قلوب خاوية من اليقين فأحدث فيها الشك والريبة. احنا مع الأسف الشديد يوميا نقابل شباب مرتبك مشتت حيران، تسأل لما ومما جاءتك هذه الفكرة، ستجد أن السماع والدخول على تلك المواقع وسائل الإعلام الذي بثت هذه المعاني فأحدثت هذا الدوي في قلوب الجهال من المسلمين، فرأينا يعني أبناء لأناس لا أقول أنهم من المسلمين وفقط بل لأناس من الملتزمين سلكوا ضرب الإلحاد والعياذ بالله تعالى، طمة كبرى مصيبة عظمى. لذلك لو ضعف اليقين أو اهتز اليقين نخشى أن يتمكن وأن يسيطر الباطل وأن يصل إلى أهدافه من أقصر الطرق. لذلك نتكلم عن هذا المعلم. أولا تعريف اليقين في اللغة هو التصديق الجازم وضده الشك والريبة، وشرعا وباختصار شديد اليقين يكون في الله عز وجل وفي كتابه وفي سنة رسوله وما ورد فيهما من أوامر ونواهي من وعد ووعيد، من جنة أو نار إلى آخره، كما سيأتي البيان والتفصيل. من أقوال السلف كمقدمة لهذا المعلم العظيم، قال الجنيد عليه رحمة الله: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يتغير في القلب. استقرار العلم في قلبك بأصول هذا المنهج وبمنابعه وما يؤدي إليه. قال ذو النون: اليقين، تأمل إذا كان لديك يقين، هو النظر إلى الله في كل شيء والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حكمه الوجوب، واجب على المكلفين، وهو أصل من أصول الإيمان، يزول الإيمان بزواله من القلب بالكلية. يعني أي قلب ما فيهوش يقين ما فيهوش إيمان، بل الأروع كما قلنا هو أصل الدين، هو أصل الإيمان، لأنك لو أيقنت ستخلص، ستخاف، ستخشى، ستحب، سترجو، ستتوكل إلى آخر هذه المعاني، ستسمع، ستطيع. معذرة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، وهذا دليل على عدم اليقين في قلوبهم، بل جعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعله النبي صلى الله عليه وسلم شرطا في صحة الشهادتين، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فهو شرط في صحة وقبول الشهادتين. مراتب اليقين، مراتب اليقين، انتبهوا، الكلام يعني يحتاج إلى تركيز لأنه من الأهمية بمكان. قسم السلف اليقين إلى مراتب: علم اليقين، ويقال يقين خبر، علم يقين ويقال عنه يقين خبر. ثانيا: عين يقين، ويقال يقين دلالة، يقين دلالة. ثالثا: حق يقين، ويقال فيه يقين مشاهدة أو مكاشفة. انتبهوا، نعرف هذه الثلاثة. علم اليقين وهو يقين الخبر، وهو سكون القلب واطمئنانه لخبر المخبر وتصديقه فيما قال من أخبار. يعني جاءك من لم تجرب عليه كذبا وأخبرك بالخبر، سكن قلبك واطمئن لخبره. عين اليقين يعني يقين الدلالة، وهو بعد أن سكن القلب واطمئن للخبر المجرد من المخبر، جاءه الدليل على صدق المخبر، إيه اللي بيحصل في القلب؟ بيزداد سكونا واطمئنانا، هو مجرد أن أخبر من الصادق الذي لم يجرب عليه كذبا اطمأن قلبه، فجاءه هذا الصادق بدليل على صدقه، يبقى القلب هيزداد إيه؟ طمأنينة، درجة أعلى. حق اليقين قال وهو يقين مشاهدة أو مكاشفة كما قلنا، وهو بعد سماع الخبر وتصديقه ثم عرض الدليل وزيادة التصديق بذلك يصل إلى مرتبة مشاهدة الدليل والتيقن منه بحيث لا يتسرب إليه أي شك، وبهذا يصل القلب إلى مشاهدة المخبر، أقصد مشاهدة المخبر عنه كالعين أو كالمعينة. ففي الحالة الأولى لما يجي لك الخبر بس ممكن يجي واحد يشككك فيه، طيب لو جاب الدليل ممكن يجي واحد يشككك في الدليل برضه، ماشي وارد. أما حينما تصل يعني حق اليقين لهي المكشفة والمشاهدة، فلن يفلح أحد في تشكيكك، لأن الحالة عندك وصلت لأعلى مستوى وهي حق اليقين. نعم، مثال على هذا الترتيب وهذا التقسيم جميل جدا ذكره ابن القيم عليه رحمة الله، ونقول ببساطة كده عشان يوصل. يقول: جاءك من تثق في صدقه وأمانته، يحمل في يده، ممكن تكون علبة صفيح أو بلاستيك غامق مقفولة، فسألته أنت ما هذا؟ فقال لك: هذا عسل. أنت تثق فيه ولم تجرب عليه كذا، هتصدق ولا لا؟ صدق. بعد فترة من مجالسته لك راح فتح العلبة وقال: انظر إلى صفاء العسل ولون العسل ورائحة العسل. فنظرت في العلبة، إيه رأيك؟ يقينك أنه عسل ازداد ولا هو هو؟ ازداد خلاص، انت شايف لون العسل الصافي وطلع ريحة كمان جميلة. انتبه، بعد شوية راح مطلع معلقة وغرف لك غرفة وقال لك: خد ذوق العسل الجميل ده. فاخدت انت المعلقة، الله، فعلا العسل ما حصلش. خلي بالك، في المرة الأولى لما قال لك ان العلبة دي فيها عسل، ممكن يجي واحد يشك يقول لك: لا، اللي فيها ده مش عسل. وارد وارد واحد يشككك حتى على ليه تهتز كده ان ده مش عسل فعلا. طيب بعد ما فتح لك قال لك: شوف لون العسل ورائحة العسل. وارد ان حد يجي يشككك ولا لا؟ وارد. ازاي؟ يقول لك: خلي بالك ده مش عسل، ده حاجة لون العسل. طب يا عمي ده ريحة عسل. يقول لك: لا، ما ممكن تتحط ريحة العسل، دي حاجة تانية غير العسل، لا ده مش عسل. طيب ماذا لو تذوقت أنت هذا العسل وجي واحد يقول لك: ده مش عسل، هتقول ليه؟ يقول: شو مصلحتك، ده عسل بجد، ما تقدرش. أو العسل ده هو اليقين اللي احنا عايزينه، اللي محدش يقدر يشككنا فيه. احنا قلنا البطل حريص انه يشككنا في ديننا، في عقيدتنا، في شريعتنا. انتبهوا يا شباب بشتى الطرق والأساليب. لو احنا فاهمين القضية وعندنا يقين في الله، هنضرب أمثلة دلوقتي، وعندنا يقين في كتابه، في المنهج اللي فيه الأدلة، وفي نبيه عليه الصلاة والسلام بالأدلة السنية، وقلوبنا كما تشاهد ما أخبر عنه سبحانه وتعالى في كتابه، ما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، يقدر حد يجي يشككنا في المنهج؟ يقدر حد يلعب معنا في المنهج؟ لا، هنقول لعب غيرها، انسى. الموضوع عندنا وصل ايه؟ لحق اليقين، غير قابل للتشكيك، غير قابل ان حد يلعب فيه. خلي بالك لو انت يقينك ما وصلش للدرجة دي انت في خطر، لانهم شغالين عليك وهم نفسهم طويل، امكانياتهم رهيبة وعالية. ومع الأسف يوجد من بيننا كمسلمين من يحاول تقليد الفلاسفة وعلماء الكلام والحضارات السابقة، بعض غلاة الصوفية وبعض الله المستعان، يجي يقول لك: أصل شك عشان تجيب اليقين، ويبدأ يدخلك في دوامة. لا لا لا، أنا مش محتاج إن أنا أشك عشان أبدأ أدور على اليقين تاني. لو الشك دخل يزاحم اليقين، هيدوبه، لأن الصراع بينهم عظيم. ما يجتمعش معاه في محل واحد، خلاص زي المية والهواء في الكاس ده، يقعدوا مع بعض ما يقعدوش مع بعض، حطوا مية الهواء يطلع. فلذلك كن حريص أن تفهم هذه القضية من خلال المنهج، إن هذا المعلم من أهم المعالم التي ستحافظ بها على سائر معالم المنهج. مركزين معايا ولا لا؟ اللي ما بيكتبش بعد كده لازم يكتب، لأن الموضوع ده معلش يعني مش عايز أقول ممكن فرصة تضيع عليك، انتبه انتبه لأنك في ألس الحاجة لهذا المعنى العظيم. طيب، هذا المثال بفضل الله تبارك وتعالى مؤثر وآسر، لذلك ينبغي عليك أن تكون في أعلى مستوى. حق اليقين عندك في الله، في كتابه وفي رسوله وفيما ورد عنهما، بحيث لا مجال أو فرصة أو مدخل للشك أو الريب، بل يتحول اليقين لديك لطاقة إيجابية وعمل متواصل وهمة عالية، لأن اليقين من أعظم ثمراته إيجاد الطاقة الدافعة لك التي ستوصلك لسائر المعالم الأخرى كالإخلاص والحب والخوف والرجاء والتوكل إلى آخره. فاحرص على هذا المعنى وغلق كل المنافذ لأعداء هذا الدين. نعم، المنهج استعرض معنا ملامح جميلة جدا، أن من صح لهم اليقين هؤلاء هم من سيثبتون في وجه الباطل، ومن سيتحملون الأذى، ومن سيصبرون، وبالتالي هم الذين سيمكن لهم، وهم الذين سيعبرون عن هذا الدين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تخيلوا المعنى الجميل، من خلال الصبر وتحمل الأذى على اليقين الذي استقر في قلوبهم، فصبروا على الطاعة والمعصية وعلى قضاء الله وقدره بفضل عز وجل، واختير منهم الأئمة الذين مكن لهم بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، قال شيخ الإسلام: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. شوف الربط الجميل بينهم، هنحتاجه تاني لسه في العوامل، لأن اليقين يولد طاقة وحيوية وهمة عالية وعمل متواصل ويعطي توكل وثقة. فكمال اليقين بالله وبكتابه وبرسوله وما جاء يعني عنهما يعني يعطي العزة والأنفة والسكينة والطمأنينة وحسن التوكل والثقة والقوة. الآن إلى التطبيق العملي، عايز ناخدك كده في رحلة جميلة، رجاء أن أنت تركز معي شوية، لأن ده اختبار ليك وليه طبعا، أنا معاك. محتاجين المعاني اللي أنا قلتها بسرعة دي كيف نقوم بتفعيلها في حياتي، حتى يعني أوظف يقيني التوظيف الصحيح الذي يقيني بإذنه تبارك وتعالى. فهذه محاولة لتفعيل اليقين لدينا جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى، في أمور من المفروض مما سبق اليقين فيها وصل لأعلى درجة، اللي هي إيه؟ حق اليقين، علم يقين، عين يقين، حق يقين، وصل اليقين المكشفة والمشاهدة، خلاص عندنا قوة في هذا الباب وثبات عظيم جدا. لذلك أنا سأسأل واحذر أن تخضع نفسك، لأن لليقين علامات في أرض الواقع، علامات أول ما تظهر عليك أنت في أقوالك وأفعالك، في بيتك، في طريقك، في سوقك، في أفراحك، في أحزانك، في ليلك، في نهارك، في السر وفي العلن، في الرضا وفي الغضب، في الشدة وفي الرخاء. تخيل بتظهر بسهولة، بتكشفك حقيقة، فإياك أن تكون ممن خدع نفسه. سنستعرض الأمر، يعني أمر تفعيل اليقين، بعدة أسئلة بسيطة جدا، هي من مجمل العقيدة التي اليقين فيها يعطي النتيجة المرجوة، وعدم اليقين فيها يعطي التخبط والتردد والشك والريب والعلم بالله تعالى. السؤال الأول: هل أنت على يقين أن لهذا الكون ربا، هو الخالق، هو المالك، هو المدبر، هو المعطي، هو المانع، هو الخافض، هو الرافع، هو القابض، هو الباسط، هو المقرب، هو المبعد، هو الرزاق، هو المحيي، هو المميت، الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؟ أنا بكرر السؤال: هل لديك يقين في هذا المعنى؟ إن كانت الإجابة بلا، فهذا كفر إخواني ناقل عن الملة، طلعك برا الملعب. وإن كانت الإجابة بنعم، هقول لك طيب علام الهلع والجزع والقلق والخوف والاضطراب والارتباك والكسل والسلبية والفوضوية والعشوائية والنوم واللامبالاة وتبلد الأحاسيس والمشاعر، أنت بتضحك على نفسك. لازم النتيجة تظهر، لأن من أيقن أن الله تبارك وتعالى هو رب هذا الكون والخالق المالك المدبر زي ما قلنا، الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولما خلق القلم قبل أن يخلق الخلائق ب50,000 سنة قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال الأرزاق والأجال والأحوال، كل حاجة جرى بها القلم من قبل الساعة. لو يقينك في هذا الموضوع صحيح، تبقى مش هنقول لك إنسان تقيل، إنسان راسي وعائل، وعندك يعني استثمار لهذا اليقين يعطي الثقة والأنفة والعزة والقوة والثبات والصبر واحتمال الأذى والمواصلة. ولو قلت لا أنا ما عنديش كده، يبقى ده خطر عظيم جدا جدا جدا. لذلك راجع أنت مع نفسك السؤال ده، يا ريت كل واحد فينا يكتب السؤال ده عشان لما يرجع البيت يحاول يمتحن نفسه، شوف هو فين، أثر الإجابة الصحيحة فين عليه. السؤال الثاني، احنا هنجيبوها، نحاول نجيبوها كده من خلال العقيدة بشيء من الترتيب البسيط، يعني هل أنت على يقين في أسمائه وصفاته الحسنى التي أخبرك فيها عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله؟ مش احنا قلنا في درس أسماء الصفات أننا نؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي أثبتها لنفسه في كتابه، والتي أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. مش ده الأصل. الأصل الثاني كيف نتعبد إليه بمقتضاها، كيف يكون لنا نصيب منها. فالسؤال التقليدي أنت تؤمن بالأسماء والصفات على هذا النحو؟ هتقول آه. هقول لك خلي بالك، آدي لها دلائل وعلامات لابد تكون واضحة عليك. زي ايه مثلا؟ لو قلت لك مثلا خذ هذه الأمثلة من أسماء الحسنى سبحانه وتعالى: العليم، الخبير، السميع، البصير، الرقيب، الحسيب، الشهيد. دايما يحلو لي أن أضرب المثل بهذه المجموعة من الأسماء والصفات، لأنها بتعطي في النهاية إيحاء قوي جدا بالرقابة والرصد الشديد. وبالتالي من كانت فيه بيقين استقام، وصل لمقام الإحسان، من يعبد الله كأنه يرى، وإلا فهو على يقين أن الله يرى، أن الله يسمع ويرى، ويعلم السر وأخفى، يعلم الغيب والشهادة، خيانة الأعين وما تخفي الصدور، إلى آخر هذه المعاني. فلو وجد هذا المفهوم معك لاستحضرت الرقابة الصارمة الشديدة التي لا تنفك عنك. لذلك الرجل لما قال أي الإيمان أعظم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، شو قلت لكم قبل كده الحديث ده؟ قال أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، هو ده. فأنت لو قلت آه هقول لك طيب ما لي أراك يعني مترددا، ما لي أراك متلعثما، ما لي أراك مفرطا، ما لي أراك متساهلا، ما لي أراك كسلان وأخمان نيمان، ليه ما تأثرتش بيقينك في هذه الأسماء وهذه الصفات؟ حركتش فيك كوامن، ما عملتش فيك أثر، ما عملتش فيك حاجة؟ لا، يبقى في حاجة غلط، حاجة غلط فعلا يا جماعة، محتاجين نقف مع المعاني دي، المعاني في منتهى الأهمية والله. نعم طيب، السؤال الثالث، هل أنت على يقين في ملائكته؟ بالراحة كده، هل أنت تؤمن بالملائكة كما ينبغي، هذا المخلوق العظيم الذي خلق من نور والذي يقوم على شؤون الكون بأمر الله تبارك وتعالى، والذي سخره سبحانه وتعالى على خدمتك زي رقيب وعتيد والكرم الحافظين والملائكة المكلفين بالقطر وبالنبات وإلى آخره، علاقتك بهم إيه؟ مش أنت بتؤمن بذلك ولا ما بتؤمنش بالملائكة؟ لو ما عندكش يقين في وجود الملائكة يبقى أنت برا، عارف يعني برا؟ مش مسلم. لا يا عم، انا بنؤمن بوجود الملائكة. طيب ما لي اراك غير موقر وغير مستحي وغير يعني بالبلد كده غير محترم معاهم؟ الملائكة تتأذى من ذنوبك، من معاصيك، من المنكرات التي تقترف، تتأذى من جرأتك، لكنها لا تفعل إلا ما أمرت به. عشان كده لو يقينك في وجود الملائكة قوي، هيبالك شأن عظيم جدا جدا، لأنك أنت هتستصحب هذه الرقابة. ده راجل أنا وأنت، مش أنت بس، لو قلنا المحل ده، المول ده مثلا، المكان ده محطوط فيه كاميرات ياباني على أعلى مستوى، أي حركة متسجلة هيكون شكلنا إيه؟ إيه رأيكم؟ يكون شكلنا عالي جدا، منظمين ومؤدبين ومبتسمين، الكاميرا هتجبنا، إيه رأيكم؟ وأنت تعلم أن الله ذا اللي يراقبك، والملائكة تراقبك، وجوارحك تراقبك، والأرض التي تمشي عليها تراقبك، يعني كاميرات من كل حتة، يعني ربانية. يا رب سلم. خش بقى على الغويط، السؤال الرابع، هل أنت على يقين في كتابه سبحانه وتعالى؟ المنهج بقى اللي معانا بقى، اللي احنا قصتنا بندندن كلنا حوالين ايه؟ حوالين المنهج، عايزين نركز فيها، نطول فيها شوية الحتة دي لأنها في غاية الأهمية. هل أنت على يقين في كتابه عز وجل، في كل ما ورد فيه من أوامر ونواهي، من وعد ومن وعيد، من قصص وسنن، من أمثلة، من عرضه لأصول اليوم الآخر وما فيه من جنة ونار مثلا، وما ورد في الأمور الغيبية عن الجملة؟ الإجابة بنعم تستلزم الاستعداد الأمثل والإذعان الأمثل والاستسلام الأمثل. ولو حد ادعى وزعم أنه يؤمن بهذه المعاني لكنه في الواقع متمرد متفلت، ليس بمنضبط ولا مستقيم على هذه المعاني، فإحنا نقول له أنت كده تضحك على نفسك، بتخدع نفسك. خلي بالك، الأيام بتجري ورصيدك ممكن ينفذ في أي لحظة. الولية بتاعت التليفون اللي معاك ويقول كلكم دي بتقول لك رصيدك نفذ، يا نفذ رصيدك الذي ستحب في الدنيا سينفذ بغتة، فماذا أنت فاعل وماذا أنت صانع؟ ناخد بقى شوية معاني مرتبطة بالمنهج كده مهمة جدا جدا. اليقين في كتاب الله الذي أنزله حجة على خلقه، وفيه عرف بنفسه، وفيه أمر ونهى، وعد وتوعد، وحذر وهدد، وفيه القصص والسنن والأمثلة والجنة والنار. فمن أيقن أنه من عند الله قدمه أي القرآن وانقاد له وأذعن له وعمل بمقتضاه، ومن لم يفعل فقد قدم عليه غيره. عاداته أعرافه تقاليده شهواته أهواءه شر غرب مناهج تانية سيطرت عليه والعياذ بالله تعالى، وبالتالي هو محل يعني صالح للشك والريب والعياذ بالله تعالى. طيب هناخدوا أمثلة بقى عن اللي احنا عايزينه ده عشان كل واحد فينا يحاسب نفسه. في الأوامر والنواهي التي وردت في المنهج سواء في القرآن أم في السنة الصحيحة، لأن كلاهما وحي مش كده، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فكلاهما واجب التطبيق الفوري، وكلاهما الأنفع لك في الدنيا والآخرة. إذن اعلم إضافة لمعنى مهم أن هذه الأوامر وتلك النواهي في مقدورك، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب نأخذ أمثلة تطبيقية أصرح في وعده لمن اتبع منهجه بالحفظ والنصرة والتمكين والعاقبة لعباده المتقين. إيه رأيك أنت في الموضوع ده؟ ربنا وعد عباده الموحدين حتى وإن أشار أن سيكون ابتلاء وامتحان واختبار، قد يطول الصراع، قد يشتد، وقد يتمكن الباطل، وقد يعلو، لكن أخبر أن الباطل مصيره إلى مزابل التاريخ، وأن الدين ظهر ظهر ومنصور منصور. نوعد عباده الذين وعوا هذه القضية بيقين أن سيكون لهم النصر والتمكين والاستخلاف في الأرض. كيف تتعامل أنت مع هذه الحقائق؟ هل أنت تتعامل معها كما ينبغي، ولا أنت مع كل ده منهزم نفسيا ومحبط وفقد الأمل؟ مش عايز أزيد أكثر من كده، الموضوع صعب جدا جدا. طيب إيه رأيك في يقينك في إخباره سبحانه وتعالى الذي أخبر به في كتابه وعن لسان نبيه أنه سيجعل يعني الفرج والمخرج والنجاة وما وعد به وتكفل به سبحانه وتعالى من إنقاذ من عمل بشرعه من كل كرب، من كل هم، من كل غم، من كل عدو؟ أليس هو القائل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا؟ أليس هو القائل سيجعل الله من بعد عسر يسرا؟ أليس هو القائل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها؟ طيب اللي بعديها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. مش ده كلام ربنا؟ أثره فيك إيه؟ عمله في قلبك إيه؟ يقينك بيتعامل معاه إزاي؟ أيضا مثال آخر، ما هو يقينك في قدرته على تنفيذ ما وعد به من دحر العدو، إهلاكه، أخذه، ومهما بلغ وعدك أن ستمكن رغما عن أنفه بلغ ما بلغ من القوة. بتتعامل مع الكلام ده إزاي؟ بتوقن فيه ولا أنت شاكك، ولا أنت متردد، ولا أنت يعني بين موضوع في الحقيقة في منتهى الخطورة؟ هل بالكم أنا بختصر جدا عشان الموضوع فعلا يا رب يسلم يا رب. طيب القرآن، الحاجات اللي ذكرتها دي ضرب لنا أمثلة جميلة قوي، بتقول شوفوا يقين أنبيائه ورسله في مثل هذه الأمور كيف تعاملوا معها، وكيف أثمرت في حياتهم، وكيف ربي من آمن بهم معه بهذا المفهوم لليقين. وطرح أمثلة كتير هناخد منها حاجات بسيطة. يقين نوح عليه السلام عجيب قوي. الف عام الا 50 دعا في الليل ودعا في النهار ودعا في السر ودعا في العلن وجرب ونوع، اصروا واستكبروا واستعلوا وصمموا على الصد عنه وتوريث عداوته ما بقوا، ده الاصل. لكن كان عنده يقين عجيب. بعض الاثار بتقول ايه؟ ان ربنا الهمه انه يزرع شجره، زرع شجرة كبيرة فبلغت من الكبر والعلو ما لم يسبق، ضخمة جدا تسوي غابة زي ما تقول كده، وهو سامع مطيع لأمر الله عز وجل الذي أوحى له بذلك. ثم لما طال الصراع واشتد وهم على عنادهم واستكبارهم أمره بقطع تلك الشجرة، راح مقطعها. الكلام ده في الصحراء معاهم، قاعدين في صحراء مفيش لا بحار ولا حاجه خالص. فقام بتقطيعها، امره بصنع سفينه، ده صحراء زي ما تقول واحد بيصنع سفينه كده في الصحراء الغربيه في قلب الصحراء مفيش ماء ولا في انهار ولا في حاجه خالص. شوف يقينه بقى في كلام ربنا، راح شرع في صناعه السفينه ووفق لذلك. هم عملوا بقى كان يعدوا عليه يسخروا منه يستهزئوا به، يقول والله بعد النبوة شغلنا الجار وبتعمل سفينة في البر في اليابس بتعمل ايه؟ تحكوا عليه. وهو كان ايه؟ بيسخر منهم كما يسخرون. شوف بقى اثر اليقين على سيدنا نوح في الاستمرارية وفي البذل الوسع حتى كانت لحظات الحسم. قال الله تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. بيقول لك سخرية سيدنا نوح منهم كانت عبارة عن إيه؟ أنهم لا يوقنون في الرب، في منهجه، في أمره، في نهيه، في عظيم قدرته، في قدرته على إنجائه ومن آمن معه. ولما خلص السفينة وهي فين؟ برضو في الصحراء، خلي بالك، وركب أهل الإيمان معه ومن كل زوجين اثنين كل حاجة، ولسه بخطبهم. أنا متخيل كده، وإن كان الأثر في ذلك بعيدة، لكن أتوهم المشهد من خلال القراءة عامة وواسعة. فاكرين خطبة الوداع بتاعت سيدنا نوح؟ أظنها كانت في السفينة أو على وشك ركوب السفينة، لما قال الله في سورة يونس، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. شوفوا اليقين جابوا لغاية فين؟ واليقين هو اللي بيجيب التوكل. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. بعدها مباشرة استعمل الدعاء أني مغرور فانتصر ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، كأن كده بي ركب السفينة والناس اللي أمنوا معاه، وجات المية جات منين؟ من فوق ومن تحت ومن كل حتة بأمر الله تبارك وتعالى. ألقوا في مزامل التاريخ ونجا ومن آمن معه باليقين الذي أدى إلى حسن التوكل والدعاء والتضرع. ما هو اللي بيدعي ده عنده يقين ولا بيدعي كده من غير يقين؟ بيدعي عنده يقين، يعني مش ممكن يدعو بدون يقين، يعني يبقى بيضحك على نفسه يعني، لكن عنده يقين فدع. ضرب لنا مثال آخر عجيب جدا سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقصته معروفة والمشهد حاضر أمام أعيننا من خلال القرآن. وطبعا توعدوه تهددوه قيدوه على مدخل البلدة ليكون عبرة لغيره، من باب سياسة ضرب المربوط لخف الساد، وهو مربوط ومقيد ممنوع من الحركة. كان بيبتسم، كان بيذكر ربنا وبيستغفر وبيدعو. إيه اللي خلاه يعمل كده؟ اليقين، بدليل هم لما خلصوا بعد شهرين وولعوا في الحطب وما قدروش يوصلوا، والشيطان اقترح الاقتراح لهم حطوه في المقلاع وحطوه في المقلاع وبدأ يلف المقلاع وبدأ يتجه بدفعة المقلاع إلى كبد النار في وسط النار. قال سيدنا جبريل قال له إيه؟ قال لك حاجة سبحان الله، يعني حاجة عجيبة جدا. بعض السلف يقول لأن الله أخبره أنه لن يسأله حاجة، قال له ده عنده يقين ملوش حل. قال له إيه؟ قال لك حاجة؟ قال لا لا حسبي الله ونعم الوكيل. دي تيجي من غير يقين يا جماعة، راجل في السكة للنار خلاص لحظات ويوقع في قلب النار، وتجيله فرصة يعني ممن يقدر على إنقاذه، يقول لك جبريل لو بطرف جناحه كده يقلب الدنيا على بعضيها كلها، يجيب عليها سفلها. تخيل ايه اليقين ده، ايه اليقين اللي على ده؟ الراجل فيكم بتتاخد بطاقته بيجي ايه في ايه مالك في ايه يعدلوا من مش عارف ايه يجي مالكوا يا جماعة في ايه؟ قالوا لا لا لا حسبي الله ونعم الوكيل. كانت الإجابة فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، مش برد وخلاص لا، عشان ما ياخدش لطشة برد، برد وسلام كمان. وخرج بعد 40 يوما أكثر حسنا وجمالا، لم تأكل النار إلا قيوده فقط. أي يقين هذا؟ أنا عايزكم والله تفكروا بس، موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل واختضى فرعون وأرسل في المدائن حاشرين أن هؤلاء شرذمة قليلون إنهم لنا لغائظون، لازم أروح أجيبهم واحد واحد من أفاهم. يقصد سيدنا موسى سيدنا هارون اللي معاه من بني إسرائيل خدم العبيد اللي كانوا عنده، وأدركهم عن بعد أمام البحر، ونظر أصحاب موسى قالوا إن لمدركون، رحنا في ده بحر من الأمام مفيش سفن، وفرعون في ملون مقاتل من الخلف، إن لمدركون. سيدنا موسى بيقول لك كان نايم على ظهره مستلقي كده على الشط، يقول لا لا لا كلا إن معي ربي سيهدين. قيل هو لا يعرف بما وكيف ومتى، عرفش، بس عنده يقين أن الله عز وجل ناصره، أن الله سينقذه، سيجعل له فرج ومخرج، هو الذي أمره بذلك. يا الله كلا إن معي ربي سيهدين. فقل نظر بعصاك البحر فانفلق إلى آخر الآيات. حاجة عجيبة، يقين عجيب يا أخواني والله. طيب نيجي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. امسك يا شيخ، أقول لكم على يقين النبي صلى الله عليه وسلم حاجات عجيبة أوي، نحاول تختار كم حاجة كده بس صراحة حاجة مشوقة فعلا. يعني لو نجيب من الأول كده، لما مكرت قريش يمكر بك الذي لكفر في دار الندوة، لما هاجر كم كبير من الصحابة ولم يبقى إلا هو الصديق وعلي الشاب الصغير أو معذب محبوس لا يستطيع الخروج، فاجتمعوا في دار الندوة خشية أن يخرج لأصحابه فيكون الخطر، قرروا في الليل ما يقتلون من كل قبيلة 25 قبيلة شاب جلد قوي مع سيف مشحوذ مسموم، يضربوه بضربة رجل واحد يتفرق الدم بين القبائل الموضوع يخلص. ترضى بنو هاشم بالعقل، يعني بالدين أنه مش هتقدر تحارب القبائل كلها، تخطيط رهيب محكم. لكن سبحان الله يأتيه الخبر والإذن في الهجرة والبشرى أنك ستعود فاتحا منتصرا بالله تبارك وتعالى. كان ممكن يعدي قدامهم كده والموضوع خالص، لا حب يسيب لنا درس خالد إلى قيام الساعة، الأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها. عمل إيه؟ راح للصديق في قلب الظهيرة تحرر، محدش بيطلع في الوقت ده، لسه التنفيذ جاي في الفجر اللي جاي بقى، ورتب معاه الموضوع الزاد والراحلة والخليط اللي هو الدليل والرفيق اللي هو الصديق وخطة التحرك. وقبل الفجر طلع ما شافوهوش وهم محاصرين البيت عشان فهم لا يبصرون، وصار في غير الاتجاه ودخل الغار ومع الصديق، والجماعة عرفوا خيبتهم ان هو طلع وهم مش واخدين بالهم، وثاروا وهاجوا وبحثوا في كل مكان فلم يجدوه إلا هذه الجهة اللي رايحة ناحية اليمن. هو لو هيطلع يطلع يروح فين؟ ناحية المدينة كده، اللي وده كده عكس الطريق. قالوا طيب ندور برضو، ما فيش جهة لو دورنا فيه نطلع ندور. يا رجل إلا هيطلعوا فوق ده برضو ندور، عشان يبقى كده احنا عملنا ايه؟ حتى الشرك بياخذ بالأسباب واحنا ما بناخدش مع الأسف الشديد. الله المستعان. طلعوا لغاية الغار، وقفوا على فيه الغار، لكن من يتحدى من ومن يحارب من؟ الصديق تحت معاه في الغار، شايفهم بيبص كده شايفهم، يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لو حد بص كده هيشوفنا نمت. قال اسكت، ما ظنك باثنين الله ثالث ثم لا تحزن إن الله معنا. يقول لصاحبه لا تحزن إن الله، ده اسمه ايه؟ يقين. يقين في أن الله حافظا له ومخرجا له بسلام ليؤدي الرسالة وتنطلق الدولة من يثرب من المدينة وسيعود فاتحا. يقين في كلام الله عز وجل، وفي وعد الله عز وجل، وفي نصرة الله عز وجل، وفي أن الباطل مش كل حاجة يقدر عليها، مش كل حاجة يقدر يعملها. الأمريكان سابوا أفغانستان بعد 20 سنة، بعد كم مليار شيخ فلان، كم تريليون قصدي، مش عارف، قالوا 23 تريليون أو مش عارف ولا أكثر ولا من، ما عرفش العدد كم، تريليون مش عارف كم، 23. الشاهد ربنا يكسرهم يا رب. خد تاني، في الفترة المكية النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا بيروح يخش الكعبة، كان بيحب يخش جوه الكعبة. مفاتيح الكعبة كانت مع بني شيبة، حملت المفاتيح مفاتيح الكعبة على مدار 16 قرن أو أكثر. كانت قريش بتحترمهم والمسكين المفاتيح والسقي. فراح لعثمان بن طلحة زعيم بني شيبة وقال له أنا بس أذنك عايز أخش الكعبة. قال له لا، أنت بالذات ما تخشش. قال يا عثمان أنا عايز أخش. قال لا. قال يا عثمان سيأتي يوما تكون مفاتح البيت في يدي أضعها حيث أشاء. الثانية لي بقى بالغطرسة. قال إذا ذلت قريش، يبقى راحت في ده قريش. قال لا بل عزت. المهم الراجل بيحكي هو خاف منه ودخل. وعدت الأيام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فاتحا واستلم مفاتح البيت. وهم قاعدين ايه بني شيبه كده خلاص فقدوا الامل، يعني فاكرين العمل اللي عملوه، لكن الوفاء والتواضع واليقين برضه كان عنده يقين المفاتح دي هتيجي في ايده يوما ما. وراح منادي عليه وقال له اتفضل المفاتيح. حاجه يقين في القمة، في القمة. يوم هاجر إلى الطائف برضو كل ده في المرحلة المكية، واستقبلوه سوى استقبال وطردوه شر طردة بصورة مؤلمة جدا جدا جدا. قفل عائدا إلى مكة. سيدنا زيد معاه خايف عليه، يقول أتدخل عليهم بعد أن أخرجوك؟ هم الآن يبحثون عنك ليقتلوك، ولسه هتروح تخش مكة ثاني؟ لكن في كم محاولة اغتيال في الفترة دي. فالنبي يقول له يا زيد إن الله تبارك وتعالى جاعل مما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. ده تسموه ايه؟ يقين. ده حاجة في أعلى مستويات اليقين. تلاش يا زيد، لا تخاف، الأمر بيد الله عز وجل. لأن معاني الربوبية اللي احنا قلنا عليها هي حضرة، اسمها الصفات حضرة. الوعود التي وردت في القرآن حضرة، ما بيكذبهاش، مطمئن لها تماما. فاكرين يوم غزوة بدر؟ قلة 313 14 واحد، قريش 1000 وكسور، عتاد وعدد. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بسلاح الراكب، موقف صعب جدا جدا جدا. عليه وسلم يرفع معنويات الصحابة بالتفكير باليقين. خدهم كده وهم يلف بعد ما أخذ المواقع ورتب أصحابه بعد المشورة قال لهم تعالوا. خدهم ومشى بالعنز بتاعته العصاية بتاعته عمل دايرة كده، هذا مصرع فلان سيد من سادات قريش، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، السادة الكبار وابن خلف وغيره وغيره. صحابة قاعدين يعني حاجة عالية أوي، وحمل وطيس واشتد النزال، والصحابة فاكرين هذه الوعود في الليلة السابقة على المعركة. بعد ما انتهت المعركة وفرت قريش مرعوبة مزهورة، من بقي منهم راحوا يبصوا لقوا الدوائر اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، مصرع فلان زي ما هو، مصرع فلان زي ما هو، مصرع فلان زي ما هو، يقين. كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم أن قضية اليقين لها أثر، لها تأثير، لابد أن تكون حاضرة عندك أيها المؤمن. يوم الأحزاب أبلغ صورة وأمثل صورة في وقت شدة وكرب، وجاءت الأحزاب من كل حدب وصوب، قريش، قطفان، الأحابيش، تخيل في طبعا تواصل وتعاون مع فصائل يهود مع المنافقين، يعني الدنيا اتقلبت على المسلمين بعد صح. والحل حتى لا يستأصلوا أن يبنى خندق على المدينة حتى لا تعبر قريش والأحزاب فيقضون عليه، وقعدوا يشتغلوا كلهم زي ما انتم عارفين قصة غزوة الأحزاب، وحصل اللي حصل بطريقة بديعة وجميلة، توزيع الأدوار، ناس بتحفر ناس بيشيلوا التراب، والنبي كان من مين؟ من اللي بيشيلوا التراب على ظهره. يا الله على البساطة والتواضع والجمال والروعة، كان ينزل يعبون ويشيل فوق ظهره والتراب نزل على صدره وعلى بطنه وعلى ويطلع يودي بره. فبيحكي واحد منهم بيقول ايه، فاعترضتنا كدية صخرة كبيرة، يقولها من هنا إلى أوه، يقولها من هنا إلى أوه، راحوا طالعين له فقالوا يا رسول الله كدية عظيمة عجزت عنها المعاول، زي ما قلت دلوقتي الحجاري والفاس والمرزبة مش جايبين فيها، نعمل ايه، دي هتبوظ، دي هتبقى ثلمة ثغرة في الـ في الـ في, الـ في الخندق. قال لهم ايه، قال اني نازل، انا جاي لكم دلوقتي، فضي بس الحمولة الاعضاري وجاي لكم على طول. ونزل وامسك بالمعول فقال بسم الله وضرب ضربة فبرقت بارقة، بيقولوا كده جزء كبير من الصخرة اتهال بقى زي التراب، وبرقت بارقة، قال الله أكبر، وتيتوا مفاتح ايش، كسرى، اني انظر الى قصورها الحمراء. وبعدين ضرب الثانية بسم الله برقت بارقة الله أكبر، فتحت ايش، فارس، اني انظر الى قصر المدائن الابيض الان يا الله. الضربة الثالثة طبعا قضى على الصخرة خالص بقى التراب، قال الله أكبر، وتيت مفاتح اليمن، إني لأنظر أبواب صنعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. العجيب أن أهل النفاق يقولوا أحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب للخلاء، ده مش قادر يطلع بره عشان يروح الخلاء، خايف الدنيا، يعني موقف صعب. وده بيقول فارس وروم واليمن، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، دول المنافقين. لكن كان عنده أمل فأراد أن يحيي الأمل، والأمل عمره ما يجي إلا بيقين قوي. لو عندك يقين هيديك أمل، ما عندكش يقين هيبقى عندك يأس وإحباط وتفريط. خلي بالك دي معادلة، دي ممكن تحتاج لها موضوع خاص بس بعد ما نخلص شوية المعاني، لأن اليقين هيولد لك أمل. لو ما فيش يقين أملك هيبقى ضعيف، وبالتالي يدب اليأس فيك والإحباط والهزيمة النفسية، مش هتقدر تعمل حاجة. في واحدة تانية جميلة والله مش عايز أسيبها، مع أن أنا عايز أعدي بس مش قادر أسيبها صراحة. يقول الصحابي خرجنا في غزوة من الغزوات اشتد الحر، فقال لك نأيله قيلولة، فلاقوا حتة كده فيها شوية شجر وضعها حاجة يعني شجرة كبيرة شجرة صغيرة، فنهو أكبر شجرة والنبي صلى الله عليه وسلم أنت أيل تحت الشجرة دي، وهم انتشروا كل واحد له حتة كده يعني الدنيا حر حر بقى عارفين أنتوا جزيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه تحت الشجرة دي وراح معلق السيف بتاعه في فرع من الشجرة ونام تحت منه وهو مستغرق في نومه، يقتهم عليه أعرابي مشرك ويعمل إيه؟ وراح واخد السيف ومسلطه كده على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو نايم. النبي صحي بص في كده الراجل مسك السيف قال من يمنعك منه؟ مين يمنعك منه؟ قال الله. فسقط السيف من يد الرجل. الشاهد شوف يقين النبي، الرجل معاه السيف والنبي نايم لكن واثق في حفظ الله عز وجل. أنا عايزك تثق في حفظ الله لك، لو أيقنت فيه إن تصدق الله يصدقكم. نعم ماشي شيخ علي. لا ده احنا كده واحد هيقول لي ده يقين الأنبياء وبتاع، احنا عايزين ننزل شوية صح؟ ننزل شوية عشان برضو ايه احنا بقالنا قد ايه شيخ علي؟ ساعة؟ كفاية كده طيب. كملها لكم المرة الجاية لأن فعلا حاجات كتير بذلنا فيها جهد مش عايزين نسرقوها يعني. ايه رأيكم ولا تاخدوا ساعة كمان؟ ما شاء الله اليقين يتحرك ما شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.